رحم الله أخاك المثنى وغفر لنا جميعا. قال لي إذا لقيت سعدا فأخبره بوصيتي. ألا يقاتل العدو إذا استجمع أمرهم وجندهم في عقر دارهم، وأن يقاتلهم على حدود أرضهم، على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى حد من أرض العجم. فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم، وإن تكن الأخرى فأووا إلى فئة ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم. لقد أمر أمير المؤمنين بمثل هذا، وإنها القادسية إن شاء الله. عليكم السلام. السلام عليكم. يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاظ تذعر الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين؟ دعها دعها، أما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه في أمرها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعمر أحق أن يسمع لها. هذه امرأة مسكينة ما زالت تحسن إلى زوجها وتعتني بولدها وبيتها، حتى إذا أفنت في ذلك أحسن عمرها هجرها زوجها، ويهم الآن بطلاقها بغير ذنب اقترفت. وقد جعلت نفسك من الرعية بمنزلة أبي العيال، فهل يرضيك أن ترجع هذه المسكينة عالة على أخ ذي عيال؟ أنت بلغني أنك قد هجرت زوجك وتهم أن تطلقها، وما علم الناس منها إلا الخير وحسن الخلق ومخافة الله، فهل وجدت منها نشوزا أو رأيت منها خصلة قبيحة حتى تهم بطلاقها؟ اللهم لا، ولا أقول إلا صدقا، فهي كما وصفت يا أمير المؤمنين، ولكني لا أحبها. أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ وهل أكرهك أحد على الزواج بها حين تزوجتها؟ يا رجل، إنكم لتتزوجون هؤلاء النساء وتعطونهن ميثاقا غليظا، ثم تحمل الواحدة كرها على كره، ثم ترضع وتطعم وتسقي وتسهر على المريض، فيأخذ هذا من عافيتها وشبابها، فإذا ذهب عنها رونق الشباب انصرف عنها زوجها. ولو أنها انصرفت عن شأن بيتها ورعاية بنيها وانصرفت إلى نفسها وزينتها وتجملها لزوجها لقال: بئس ربة البيت وأم الولد. فأين تذهب؟ وأين المروءة؟ اتقوا الله في نسائكم. وأنت قد جاءك من يخطب أختك وبذل لها مالا جزيلا، وإنه ذو صلاح وخلق ومال، وقد علمت أنها راضية به راغبة فيه، فما منعك أن تزوجه؟ يا أمير المؤمنين، إن الرجل من الموالي، ونحن من قريش، وإن لنا حسبا، وإنه ليس لها بكفء. لقد جاءك بحسب الدنيا والآخرة، أما حسب الدنيا فالمال، وأما حسب الآخرة فالتقوى. زوج الرجل، زوج الرجل ما دامت المرأة راضية، كلنا لآدم، وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتظر، ذكرت قريشا، والكلام يذكر بعضه ببعض، فمن كان من قريش هنا فليسمع وليخبر حاضركم غائبكم. فقد بلغني أنكم تتخذون مجالس، فيختص أحدكم بمجلسه أصحابه وشيعته، حتى لا يقال هذا من جلساء فلان، من صحابة فلان، وكل يبرم مع عصبة مجلسه. وإني لأخشى إن مضت هذه السنة أن يتدابر الناس ويتقاطعوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا وقع في المسلمين أمر أو نازلة تعمهم انصرف كل إلى عصبة مجلسه يتمالأ معهم على رأي. وأيم الله، إن هذا لسريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في اجتماع أمركم وذات بينكم. ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان، وقد قسموا الإسلام أقساما، وما هي حتى يستعلي الخاصة على العامة؟ فنرجع بالناس سيرتهم الأولى في الجاهلية. مساقك فارق النزاع، ولا أدري والله ما هذه الحبوب، لعل هواء البلاد لم يوافقك. لا يهمني السبب، ولكن ائتني بعلاج يذهبه عني، فقد نزل العدو على مرمى البصر وأنا صرت إلى هذه الحال. لا أحسن المشي ولا الركوبة ولا حتى التقلب على جنبي. أصنع ما يسعني، ولكني لا أكذبك، ما عندي دواء لمثل هذا الآن، وحتى لو كان فإن هذا لا يذهب في يوم وليلة. ما عسى يا أفعل، ونوشك أن نلقى عدونا. الرأي أن تقيم في هذا القصر وتنيب عنك رجلا في الجند، تأمره من مكانك فيأمر الناس. وإذا نشب القتال؟ كذلك، إن ساحة القادسية بين القصر والنهر، فإذا عبئ الجيش للقتال كنت على شرفة القصر حيث يراك الناس، وجعلت بينك وبين الجيش رسلا فترقب وتأمر. ويفوتني القتال بنفسي؟ ما يفوتك القتال وأنت الأمير، فأعظم من قتال الأمير تدبيره. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس عليك، لا بأس عليك. وأنت يا سلمى، لست معي في مأمن هنا إذا نشب القتال. هل لك أن تنتقلي إلى أخبية نساء فتكوني معهن؟ لا والله لا أفعل، لأن وصل إلينا بعض العجم لأقاتلن عني وعنك حتى أهلك. أذهب الله عنك البأس أيها الأمير. أهلا بالخنساء، ما جاء بك من الأخبية؟ تفقدت أبنائي، وعلمت ما نزل بك فأحببت أن أعودك وأرى حاجة سلمى فأعينها ما استطعت. شكر الله لك. أعينيني بالدعاء يا خنساء. قص لي خبرك مع أمير المؤمنين حين نلقيك في الحش. عمر، والله ما رأيت رجلا مثله. كنت أسمعهم يقولون شديد غليظ، فهبت أن ألقاه، وقد كان مني ما تعلم. وما ذاك؟ كنت قد نذرت في الجاهلية ألا أخلع الحداد على أخي صخر، فلما صرت إلى الإسلام بقيت على ذلك. حلقة الشعر أضع حول عنقي علي صخر، وكان الناس يلومونني يقولون الإسلام يحرم ذلك، وأنا ماضية عليه لا أتركه، حتى شكوني إلى عمر فلقيني وأنا أطوف، فلا والله ما قهرني ولا انتهرني، ولكن قال: يا خناس، ما الذي أبكى مآقي مقلتيك؟ قلت: بكاء السادات من مضر. قال: أولئك قوم قضوا في الجاهلية. قلت: كنت أبكيهم للثأر، والآن أبكيهم للنار. قال: أسمعيني من شعرك في صخر. قلت: من جديده أم من قديمه؟ قال: أو جديد أيضا؟ قلت: نعم، لا ترقع عيني عليه. قال: فمن جديده إذن. فأنشدت عليه فبكى، وذكر أخاه زيد بن الخطاب الذي استشهد في اليمامة، ثم اتجه إلى الناس وقال: دعوها، ما تزال حزينة أبدا، كل امرئ يبكي شجوة. فما رأيت أحدا أرفق منه وهو عمر. ولكنك قد تركت حداد الجاهلية. كان ذلك بعد أن زرت أم المؤمنين عائشة فوعظتني وقالت: مات عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، فما جاوزت حداد الإسلام. ما أحسن حديثك، قد هونت علي بعض ما أنا فيه. قد كثر الناس بمن صار يقوم إلى المدينة من العرب ليقيم فيها، وضاق بهم مسجد رسول الله، وقد رأيت أن نوسع فيه ونعيد بناءه ليكون أقوى وأثبت وأمنع من المطر، فما الرأي؟ أما التوسعة فلا بد منها، ولكن كم تكون؟ إني نظرت في الأمر فرأيت أن تكون التوسعة من جهة القبلة 10 أذرع، ومن الغرب 20 ذراعا، ومن الشمال. يا أمير المؤمنين، انطلق معي فأعني على عبيد الله بن سعد، فقد ظلمني. أما تراني في مشغلة مع أصحابي؟ تتركون عمر وهو مقبل عليكم حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه؟ بأي ذنب اقترفته؟ بأي ذنب؟ كنت تقول من الشمال. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صنعت يا عمر؟ أسلم، أدرك الرجل وارجع به إلي الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الرجل، ارجع معي إلى أمير المؤمنين. قد بلغت مني يا أمير المؤمنين، فماذا بعد؟ تناول الدرة واخفقني بها كما خفقتك. افعل كما أمرتك ولا تحملني إثمك عند الله. لا يا أمير المؤمنين، أدعها لله ولك. ليس كذلك، إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب، أو تردها علي فأعلم ذلك. أدعها لله يا أمير المؤمنين وأعفو. عفى الله عنك. يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاء رجل يستعديك فضربته. ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ اللهم إن لم تغفر فقد هلك عمر. حسبك يا عمر، فقد أنصفت الرجل من نفسك وعفى، عفى الله عنك وعنه. ولكني لم أعف عن نفسي، لقد لنت للناس حتى قيل لا يشتد، واشتددت حتى قيل لا يلين، فما أصنع؟ رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر، ما كان أغناني عن هذا. ولو وددت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. Thank you. الله أكبر. في معشر التميم فليندبوا عن جماعة أسد ما يلقون من تلك الفيلة. لله ما أليتم اليوم في سبيل الله فلا تتراخوا عن الغد، فإن أصبحتم غدا سالمين فاغدوا إلى عدوكم مستبسلين واستنصروا بالله على الأعداء، فإن رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا صناديدها، تظفروا بالغنم والكرامة. المسلمين نوشك أن نبلغ أصحابنا في القادسية، وإني رأيت أن لا نأتيهم جماعة واحدة ولكن نقسم جماعتنا 10 فرق، في كل فرقة 100، ولا تسير فرقة حتى تكون الفرقة التي سبقتها على مد البصر، حتى يظن الناس من الفريقين أن الأمداد تتلاحق لا يعرفون آخرها، فتشتد قلوب المسلمين وتنخذل قلوب العجم. Thank you. لا أرى فيلتهم. كأنهم يصلحون مراكبها، فلا تصلح قبل ذلك. الحمد لله، الحمد لله. القعقاع بن عمرو التميمي، ابشروا واصبروا، جاءتكم امداد الشام يتلو بعضها بعضا، وما انا وهؤلاء الا من طلائعها، وخلف الطلائع الوف مع هشام بن عتبه. الله اكبر، الله اكبر. مرحب القعقاع. مرحب يا أخي تميم. مرحب من قال فيه الصديق: لا يهزم جيش فيه القعقاع. إن شاء الله. ابن أخيك هشام بن عتبة قدمني على الطلائع وعجلت إليكم حتى يلحق القوم بي. أنا بهمن جازوين. يا لثارات أبي عبيد وأصحاب جس. Thank you. الله درك أيها القعقاع. ذهب اثنان من أمرائهم مع ثالث. الله أكبر. ألا يخرج إلي كبيركم؟ أم لم يبقى فيكم كبير؟ الله أكبر! يا معشر المسلمين، باشروهم بالسيوف فإنه يحصد بها. الله أكبر! Oh!